بسم الله الرحمن الرحيم. ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه مثلا غيره. تقدم أن مصطلح الإزاء مختلف فيما يطلق عليه، وذلك قال بعضهم إنه هو الصحة، وقال بعضهم بأنه من ثمرات الصحة، وهذا كله تقدم به. ولما ذكر أنهم اختلفوا فيما يطلق على الإزاء، هل يطلق على الواجب أو يطلق على الواجب والمندوب، قال إن هذا الخلاف في هذا الإطلاق منشأه أي سببه حديث ابن ماجه أربع لا تجزئ في الأضاحي. ومعلوم أنك